الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، البر الودود الرؤوف الرحيم الغفور شديد العقاب ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وبين لنا حدود الحلال والحرام، ووعد من أطاعه بالجنة دار النعيم والسلام، وتوعد من عصاه بجهنم دار العذاب والانتقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاةٍ وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادكم ضعيفة على حر النار لا تقوى. عباد الله، عباد الله، يشتد الحر في هذه الأيام في بلادنا وفي بعض بلاد المسلمين، وترتفع درجات الحرارة، ويرى الناس عدم تحملهم لهذا الحر وتأذيهم بشدة الحرارة، وإن المؤمن العاقل ليتذكر بذلك ويعتبر. فالله ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا حرارةً أشدَّ وأعظم، ويُخوِّفنا عذابَه، فاعتبِروا يا أولي الأبصار. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قُلْ نارُ جهنَّمَ أشدُّ حرًّا لو كانوا يفقهون. فكلُّ حرِّ الدنيا من حرِّ الجوِّ والحرِّ بكل أسبابِه كالنيران بأنواعها لا يساوي شيئًا في حر جهنم، والعياذ بالله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزءٌ من 70 جزءًا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافيةً يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنها فُضِّلت عليها ب99 جزءًا كلها مثل حرها. وكل ما يراه الناس من شدة الحر في الأرض كلها إنما هو من فيح جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس. فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. وفي رواية قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. تلكم النار يا عباد الله حامية في نفسها، وكل ما فيها يزيد حرارتها وعذابها. تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. فوجوه أهل النار تصلى ناراً حميت واشتد حرها، ومع شدة حرارتها تسقى تلك الوجوه الذليلة فيها من شراب عين قد أنا حرها، أي بلغ غايته في شدة الحر، وليس لهم طعام إلا ما يأكلونه من الضريع، وهي شجرة ذات شوك أكلها لا ينفع جسما ولا يدفع جوعا، بل هو سم في غاية المرارة تشتد به حرارة الجو. فطعامهم والعياذ بالله طعام ضار يشتد به حرهم ويعظم به ألمهم، كما قال ربنا سبحانه: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وكما قال سبحانه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فطعامهم يا عباد الله من شجرة الزقوم، وهي شجرة غريبة تخرج في أصل الجحيم، غذيت بالنار ومنها خلقت، كأن طلع هذه الشجرة في قبحه وسماجته رؤوس الشياطين في قبحها، فإذا أكلوا ثمرتها كانت في بطونهم كالرصاص المذاب في النار، فتناهت حرارته واشتدت حميته في شدة سواد. وهذا دليل على شدة الحرارة، فهو طلع خبيث الريح والمرأة والطعم الشديد الحرارة، يغلي في بطونهم كغلي الماء شديد الحرارة، ومع ذلك يلقى عليهم الجوع فيأكلون منه مع كراهة مرآه وسوء مآله، فيتعذبون ويشتد حرهم ولا يغني عنهم شيئا. وإن غيروا عن هذا الطعام فطعامهم من غسلين، كما قال الله عز وجل: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وهذا الطعام في قبحه كسابقه، فهو شر ما يدخل الجوف وأخبثه وأشنعه، إذ هو صديد أهل النار، وما يخرج من جروحهم فهو في غاية النتن والقبح، ومع ذلك هو شديد الحرارة لأنه يخرج من أهل النار ويغلي في النار. هذا الطعام لا يأكله إلا الخاطئون الذين أخطأوا الصراط المستقيم وسلكوا سبل الجحيم، فاستحقوا العذاب الأليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار. ومن سقاه صغيرا، أي من سقى الخمر صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. فطعامهم كله غصص وعذاب، كما قال الله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وشرابهم يا عباد الله شراب حار في منتهى الحرارة، يشتد به حرهم ويعظم عذابهم، فإنهم والعياذ بالله إذا أكلوا طعامهم احترقت أجوافهم واشتد عطشهم، فيكون شرابهم كما قال ربنا عز وجل: فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. فهم يشربون على طعامهم ماءً حارًا قد انتهى إلى شدة الحرارة، يرونه حارًا يغلي، ومع ذلك يشربون منه شرب من لا يرتوي، يشربون منه شرب الإبل التي أصيبت بمرض فلا تروى من الماء ولا تقنع من الماء. وهذا الشراب الذي يشربونه تذوب به أمعاؤهم وتشوى شفاههم ووجوههم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، ولا يذوقون فيها ماء باردا أبدا ولا شرابا طيبا أبدا، بل ذلك حرام عليهم كما قال الله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فكل ما فيه نفع من طعام أو شراب حرام عليهم، كما قال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وثيابهم يا عباد الله تزيد حرهم وعذابهم، يشتد حرارة وبالعذاب يزادون حرارة، كما قال الله عز وجل: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في النار لحيات، إن في النار لحيات أمثال أعناق البخت، تلسع أحدهم اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا. ومع كل هذا يا عباد الله فهي عليهم مؤصدة، إذا دخلوها أغلقت أبوابها، فلم تكن فيها أبواب تفتح ولا فرج، فلا يرون إلا النار، يطوفون بينها وبين حميم آن. فيطوف أولئك المجرمون بين أطباق جهنم وألوان العذاب، وبين ماء قد سخن وأغلي حتى انتهى حره وأنا طبخه. تلك النار يا عباد الله أبعدكم الله عنها وأبعدها عنكم، من دخلها ناله العذاب الشديد. فإذا كان أهون أهلها عذابا، من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. وفي رواية قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل نعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً، ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً، وإنه لأهونهم عذاباً. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيُجعل في ضحضاحٍ من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. هذا يا عباد الله أهون أهل النار، فما بالكم بمن هو فوقه في العذاب. بل يا عباد الله إن الغمسة في نار جهنم تمحو نعيم الدنيا، فكيف بدخولها والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي. هذه يا عباد الله غمسة واحدة في النار، فكيف بمن يدخل النار؟ فإياك يا عبد الله أن تستهين بدخول النار ولو لحظة واحدة. عباد الله إن الإنسان بطبعه يفعل الأسباب التي تقيه شدة الحر، وهذا هو حالنا في هذه الأيام، نبرد الماء ونجلس تحت المكيفات ونبتعد عن الشمس. فحقيق بالمؤمن العاقل الذي آمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ الأسباب التي تبعده عن حر جهنم بلزوم الواجبات والإكثار من المستحبات وترك المحرمات والحرص على البعد عن المكروهات وكثرة التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وإتباع السيئات بالحسنات ومعاملة الخلق بأحسن الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. جنبني الله وإياكم موردات الجحيم وجعلني وإياكم من أهل النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أهل المدينة، يا من أكرمكم الله عز وجل فكنتم من سكان المدينة، إن من خيرات المدينة وبركاتها أن من وفق فيها إلى حسن الأدب والصبر على ما فيها من شدة نال الخير العظيم والأجر الكريم. فالمدينة يا عباد الله لمن تأدب فيها وصبر خير من الأجواء الطيبة والماء العذب النمير والخير والرزق الوفير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفتح اليمن وتفتح الشام وتفتح العراق، فيرى الناس فيها هواءً طيبًا وماءً طيبًا وخيرًا كثيرًا. فيأتي بعضهم إلى أهلهم وأقوامهم يدعونهم ويحثونهم ويسرعون بهم للخروج من المدينة إلى تلك الأرياف الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول العظيم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنقي المدينة شرارها كما حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا ومبشرا عن هذه المدينة: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وقد علم السلف الصالح رضوان الله ذلك وامتثلوا هذا. جاءت مولاة لابن عمر رضي الله عنهما تسلم عليه وتقول: إني خارجة، فإن الأمر قد اشتد علينا. فقال لها: اقعدي يا لكع. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة. فيا من كتب الله لك أن تكون في هذه الأيام الحارة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بالصبر، وإياك والتسخط، وإياك والجزع، بل كن صبوراً يا عبد الله. ألا يصبرك أن تعلم أنك إن صبرت على هذه الشدة كنت موعوداً بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيداً لك أو شفيعاً لك يوم القيامة. ألا فاصبروا يا أهل المدينة، ألا فاصبروا يا أهل المدينة، فإنه مهما أصابكم من شدة ومهما أصابكم من لأواء فإن صبركم عليها يؤول بكم إلى ما هو خير لكم من نعيم الدنيا كلها. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين. إنا نعوذ بك يا ربنا من جهنم، إنا نعوذ بك يا ربنا من جهنم، إنا نعوذ بك يا ربنا من جهنم، إنا نسألك يا ربنا الجنة، إنا نسألك يا ربنا الجنة، إنا نسألك يا ربنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة بفضلك يا رب العالمين، وارفع درجاتنا حتى نكون مع نبينا صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عباد مذنبون، اللهم إنا عباد مذنبون، أذنبنا وأكثرنا وعظم جهلنا، وإنا يا ربنا بذنوبنا مقرون، ولرحمتك راجون، ولك مستغفرون. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولجيراننا ولمن نحب أجمعين يا رب العالمين. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع البلاء عن المبتلين من إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن إخوة لنا يلاقون العذاب والتهجير، اللهم فأمنهم يا رب العالمين، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارفع البلاء عن ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن ديار المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن ديار المسلمين. إلهنا إن القلوب بين أصبعين من أصابعك، اللهم فاهد قلوب حكام المسلمين، اللهم اهد قلوب حكام المسلمين، اللهم اهد قلوب حكام المسلمين. اللهم اجعلهم مقيمين للدين يا رب العالمين، واجعلهم رحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم يا ربنا قربهما من الخير، وقرب الأخيار منهما يا رب العالمين. اللهم وباعدهما عن الشر، وأبعد الأشرار عنهما يا رب العالمين. اللهم اجعلهما رحمة على كل من سكن المملكة، اللهم اجعلهما رحمة على كل من سكن المملكة، اللهم اجعلهما رحمة على كل من سكن المملكة، واجعل خيرهما للمسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.